يقول يخرج كثير من المسلمين زكاة أموالهم في شهر رمضان، وقد يكون من المصلحة في أحايين كثيرة إخراجها مواد عينية، وذلك بشراء مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين، وقد يتكفل بعض الأشخاص أو المبرات في كفالة أسر عديدة، فما حكم تأخير الزكاة وتقسيطها على مستحقيها للحاجة لذلك؟ الصواب لا بأس أن يخرج مواد من الطعام للزكاة، كثير من العلم يقولون لا بد نقود يخرجها نقود، لكن الصواب لا بأس إذا رأى مصلحة، كان يكون أيتام أو نساء ما يحسن التصرف يعطيهم طعام ملابس، الصواب لا حرج، لكن يجتهد في القيمة لا ينقص القيمة، يعطيهم بقيمة أو الزيت حتى لا ينقص القيمة، مجتهدا في قائم الطعام بقدر الزكاة أو الملابس بقدر الزكاة، إذا كانوا مثل يخشى لا يحسن التصرف كأيتام أو سفهاء أو نساء قد لا يحسن التصرف فلا بأس، وإلا فالأصل تسليم النقود ولا تأخر الزكاة، يبادر بها إذا حال الحول يبادر بها ويعطيها المستحقين لها، والوكيل الذي يأخذها كذلك لا يأخر يصرفها في وقعه ومساكين في بلاد المزكي أو في البلد التي عينها هذا. إن شاء الله سيلك يخرجها نقلا، لكن المبرة الغيرية يأخذونها وعندهم أسر كثيرة، فطول السنة يصرفون على الفقراء منها يعني ولو هم يصرفون على الفقراء لا يعجلون، كل ما جاء من الزكاة يصرف الفقراء الحاضرين الموجودين، لأن الفقراء موجودين لا يخصون بناس يعجلونها لهم، يصرفون الفقراء الموجودين يوزعونها عليهم.